أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين وليجي تعرف كلامه، تعرف رسالته لآراء الناس، لرأي البشر، وإنما هو الذي تولى ذلك. بمعنى في القرآن استولى في القرآن سورتي نازمي مارو سورة قاف أبعامين يوصف القرآن بأنه مجيد. يمارو ميدن مجدن نغوث مجدن ونيتشراو ذن، هو مجيد في ذاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، هامي مجيد لأنه كلامه سبحانه وتعالى ممجد في ذاته. أما الشيء لا يوصف بأنه حكيم في سورة ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، يوصف بأنه عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أقدم سوريت رب العالمين أدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا تذكر مدن بهذا القرآن. أسيني في آية فذكر إنما أنت مذكر، هذه هي حدود وظيفتك. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر ولقصت سيفة غفص، إنما وظيفتك تنتهي هنا. ذكر لما أصبت الذكر يا الله سيني، فذكر وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر به في سورة الأنعام لا بغيره، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. أسيني كذلك وأنذر به منايو، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، كذلك في سورة الأنعام. أنذر به وذكر به، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يوم الوعيد ذكرت كذلك في نفس الصورة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الوعيد إلى توعد به الله سبحانه وتعالى، إن لن كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لقد كنت في غفلة من هذا. مشاش العمر الكافي، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد بمعنى حاد، يخزر 10 من 10. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، وهذا القرين نتيجة الإعراض عن ذكر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان من الله عقوبة، فهو له قرين يلازمه. الجتوب أجلوا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، أجلوا إلى النور. وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. بعد أن يختصمون أسنين رب العالمين لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لاحظ ذلك يوم الوعيد وقد قدمت إليكم بالوعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كذلك يذكر رب العالمين القلب المنيب مرتين في هذه السورة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. دبت ونشري تبصرة الآيات إلى يوم رب العالمين أنق الغصن في هذا الكون هي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بدون استثناء. أي حد يخص التوبة الإنابة الرجوع إلى سبحانه وتعالى لا بد من النظر فيما خلق الله سبحانه وتعالى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أدي خزر كيف بنيت هذه السماء. أدي أوض إلى حد يعني العقل مش قرر دي بلوكا لخدنا دي سبح رب العالمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصر. ذكرهم بهذا والتدفع عسن في جدال وجهتني إلى هذه الآيات بتا ولومين سونات ولقصد من سكت الآيات خلاف. في سورة الروم أبعامي فستان غون الآيات فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت معجزة. وإنما بفعل الإلف نوالف نوالف العادية يدول الروتين بطل معجزته إلى رب العالمين يستفوق الحياة من شيء ميت. نشو المثال انتزلت تقلش أنا في متناول جميع الناس قاعد يجب أن تخزنه المعجزته. لو كان لا تصال لي أول مرة شتو انتزلت تنبيت تقربت من زخت نظمة ونتسلي قاعد يقن الحس يقن الصوت أتنج دا قلت تيازيت بعد ثلاث أسابيع بإذن الله رب العالمين يشوف خصيص يقن فلوس دا بالظام يمارو بيتزلتني تبدا فلوس. هل هناك وجه لل يعني للمقارنة وتنج بتقارن قاعد ونيو أملا دورة ونيو تفلوس كامل فيه حياة ونيد سفغ فلوس وما سنتزلت أدي السفغ مدا استمرت يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. أغنيني وحينا به بلدة ميتا لاحظ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج الخروج من القبور على هذا النحو ديك شلا بسيط جدا. انظر ماري المقابر انقرب لنيل انصوت تمزخت النق كيف كيف لين تزلتني ونتسلي قاعد ينحس. هل تحس منه من احد او تسمع لهم ركزة السنة غادي رب العالمين اتعلم تمرتني تشقى تربق قاعد مدن قاعد تفقن سنيل. يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. كذلك يوم رانا غير كرات ندعو بهذا الدعاء قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وليش تغنموني كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لأن هذه المسألة قضية مسألة من البحث ذلك شيء لا يغلب مدا يستبعدونه والتمن السيس كيف شد على غدي جديد من بعد غدو الغي الحياة مرة أخرى. رب العالمين إننا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم يتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أغني الرمار إلى الواقع الحياة من واقع الحياة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأنه هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لحظة بذن الليت يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث أغني شمارو البرهان بالتفصيل على قدرته سبحانه وتعالى على يعني بدء الخلق وعلى إعادته. أغنيني وأن الله يبعث من في القبور. شيخ خزرم بداية النشأة بداية الخلق في مراحل المراحل الجنينية والنجنة والمراحل من العدم قادر على الإعادة مرة ثانية. اتقدمت أول في الحصة السابقة عن السباق وعن المسارعة وعن المنافسة. طبعا في القرآن قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين في سورة آل عمران. في سورة الحديد قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. في سورة المطففين قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار في نعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن هناك أمر بالمسارعة وأمر بالمسابقة وأمر بالمنافسة. ثم هنذكر كذلك تجارة. أغنيني في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تاكموا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النظر إلى سورة فاطر أن هناك تجارة أخرى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. التجارة إلى أن نذكر بعام في سورة البقرة هي تجارة مادية. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. في سورة فاطر التجارة المقصودة هنا تجارة غيبية. لاحظ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والمعجزة أن رقم الآية في سورة النساء هو الرقم 29 وكذلك نفس الرقم في سورة فاطر. الآية 29 من سورة فاطر توني تجارة مادية توني تجارة غيبية. بمعنى أمشيك التعفارم في التجارة المادية. التجارة المادية تتطلب جهد يزم بكر يزم أحراس يزم يعني وطف الحسابات الجد والحزم. هل لك أن تجاموني مع كتاب الله النخات لكن حرصموني مع رسالة رب العالمين العاد يعني انت بكراس معنى انت شاش الاهتمام اما شركة تيش التجارة المادية النخاطي. لاحظ ان الذين يتلون كتاب الله فيه استمرار وفيه مداومة يتلون خاطي ديك الموسم مبرك ديما غرسن علاقة مستدامة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. طبعا كل حد على حساب أعفرس بمعنى وليجي تريد في قال لك يا في أمة إسلامية تفريا نرك في مجتمع مسلم تفريا نرك في عائلة مسلمة تفريا انه وصل للتمجيدة تفريا حتى تسيل التمجيدة هل لك تبذل جهد لك تشيل اهتمام من خاطي. طبعا رب العالمين وحده انت يتحسب بالقسط. النعزب في سورة يونس قوله سبحانه وتعالى بعد طبعا انتهاء المهلة وانتهاء الامتحان إليه مرجعكم جميعا بدون استثناء بعد ذلك قال الامتحان أنزل كلنا إلى رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لله وإليه نرجع في نهاية المطاف. إليه مرجعكم لاحظ جميعا. إن يا النبي صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت أو نقطة نجار نصب أعيننا يوم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لتقديم الحسابات. ليتنا نعزم في سورة المؤمنون والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الرجوع الإياب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سوف نحاسب سوف نسأل. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هل لك توجد جواب النخاطي؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا خاتي الوعد زيد نعمر وعد الله وعد الله حقا ووعود الله سبحانه وتعالى يتحقق في الدنيا وفي الآخرة. فمن اتبع هدايا هذا وعد من الله فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإعراض والله سبحانه وتعالى لا يحابي في ذلك أحدا. فأعرضوا قوم سبأ أعرضوا عن منهاج الله فأرسلنا عليهم سيل العارم. نشنين ذكر في شهر أكتوبر قد في مثل هذا الشهر 2008 أعرضنا الله سبحانه وتعالى أرسل سيل العارم يزن غفنا سيل العارم نخزر الصنات يعني البغتة كيفاش مش يجو البغتة يعني في لحظات 400 شهر ديك النموذج من البغتة كتسحاب 400 ويتد قادر سيسا التفتكل في لحظة صحراء ارتد بحر متلاطم الأمواج في لحظة. وهذا عنصر البغتة يعني دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر سيدنا نوح مباشرة. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر في لحظات. من غد زويت قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء لك الرق لي وريرن. الناس لا عاصم اليوم من أمر الله أما نجلحكنا لوريرن إلا من رحم عمد الفرد دامنا. إذن القانون رب العالمين واضح في هذا. مسألة الإعراض الإعراض عن منهاج الله عن كتاب الله عن كلام الله سبحانه وتعالى رب العالمين لا يحابي فيه أحدا. الناس النبي صلى الله عليه وسلم ينسني مدنج في سورة فصلت فإن أعرضوا يعني يزمن بالمسألة بجد ولجد قلنا نافلة يعني نجو الاهتمام اللي هو لرب العالمين لمنهج رب العالمين انه ننتي كيف كيف خاطي خاطر يعني النتائج في الدنيا قبل الآخرة ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فإن أعرضوا إن سنمدنش فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود كيف كيف في سورة الحجر يعني هون الفكر قال أنروا السومان أنزوا إلى الجبال وليجي وليد اليوم وليد هذا العصر شنو قديم خاطر البلاد ندقن كيف كيف نفس التفكير لاحظ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال نعم أتجد الاحتياط لابد يررن في الأعالي تختدامان مع تقدر رب العالمين خاطي وش ينفع لاحظ بات الجنداني وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين بمعنى من ظولي وريرن أنا عارف في مأمن أمشي يغين البعض في هذا العصر قال لنا نبنى بنايات مضادة للزلازل دراسات تقنيات رب العالمين انت مدينتني تجيل كنموذج بل انت مدينت بكاملها كنموذج لبنايات مضادة للزلازل رب العالمين زوي قن زلزال هكذا يقولون فتساقطت كأنها بنيت من ورق انبتت بنفس الكرتون حبي اقرانا قادر لو نولي رنة ندرب الغبر ويسألونك عن الجبال لاحظ الجبال ديما 400 ميت شهر مثال بالجبال اتخسر معوري رموني اتحدج المقران يعني ان صلبت لين قوتني ويسألونك عن الجبال ما مصيرها يوم القيامة فقل ينسفها ربي نسفا لا يبقى لها اثر يعني والقرآن يعالج عن طريق الاولى من لأورير ينسف هات الدار يعني المصانع يعني من باب اولى فيذلها قاعا صفصفا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين معرضين عن منهاج الله قالوا شنو نعرض عن ايات الله بتغنج انجق البديل انبنى انمتن بنايتنا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه مصبحين كمان فما اغنى عنهم وتنفع فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وبينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل اذا تجاره مادية في سورة البقرة وتجارة معنوية في سورة فاطر لاحظ ليوفيهم أجورهم الأجرة أجرة العامل الأجور سلم الأجور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله العلاوات لبريم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور رب العالمين دبين المصير ننو يوم القيامة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير دبتهم الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله بفضل الله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو هذا مصير السعادة والذين كفروا لهم نار جهنم يأم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور ينقل إلى الله سبحانه وتعالى مشهدا من مشاهدهم وهم يصطرخون فيها والصراخ دقن صوت غير مفهوم لما رب عمي غنيني بتلقر في هذا الصراخ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وانت كنت عفار لم نكن نسارع لم نكن نتسابق لم نكن نتنافس مع المتنافسين، مع المتسابقين، لم نكن نجاهد. وستأتي آية الجهاد، يعني عفر. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، غير نغبك، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد لبتة ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أو لم نعمركم، أو دقائق تنين نور كانت عشد لش خلف من نهار ومن ليل، ما بتك أن تجد قوسنا، بتك أن تجد جنة. خطر لواسي ويتشجع يعني النصيب من الوقت لرسالة رب العالمين. أبعد من يوسف واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أكين التجارة المادية فقط، واتبع هواه. أبعد من يشقيه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. أو لم نعمركم من العمر، أو لم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر. تخدش يوم نموذج الموت كل يوم، يعني عمر لبنان انتهبتها عبارة عن ليل ونهار. كل جن، كل جارد جد دقواس، كل جن عن جمعة من وفاة. وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لابد دس الجنواس يجن دقوس ولتقل الغروم لا يجن دقوس ولتقل الغروم لا يجن لابد. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، أجل مسمى معين، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. أولم نعمركم ما يتذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن هناك مسابقة، هناك مسارعة، وهناك تنافس، وهناك كذلك عفر. يعني قل قانون أبا عمين جيت للهداية، باش كان هذا رب العالمين لا بد من بذل جهد. في سورة العنكبوت أبدس دو قدس سنين سن أبدا دو قدر أبا عمين ذكرنا أو القانون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت لا بد، وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وسعافر نخزن في المؤسسات التربوية، في المؤسسات المهنية، يجن حد كسول ولت عفر ها يطرد. ولسان حال يعني الإدارات المؤسسة التربوية بتسنقر الطلبة في بداية السنة، يا أيها الطلبة من كان يرجو الجائزة من الفوز فإن الامتحان لآت، ومن جاهد وسع عفر فإنما يجاهد لنفسه، إن الإدارة إن المؤسسة لغنية عن العالم عن الطلبة. ولخص التبيق نشرة وسع عفر أما سنسكوس ينتع كيف كيف أموني في حياتنا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، سارع وتسابق وكذلك تنافس. يجو تجارة أما يتعفر التجارة المادية، يتعفر التجارة الغيبية كذلك. أقدر بقى من في سورة العنكبوت أغنيني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما شي ننطر وجي بمعنى لك في مجتمع مسلم تفرايا خاطئ، ان لك في عائلة مستقيمة فلا ان اغتر الشج وان ليس للانسان الا ما سعى. ثم هناك يوم القيامة لا شيء يضيع، يعني التفيرين بالقسط لا شكل عشوائي ديني. كذلك يعني جزاء العذاب بالقسط، وليش يوني نغين مين تشرو من يوني نغين كتقاتي كيف كيف. في نفس الصورة في سورة يونس عندي بين ربع عامين هذا القانون، إلا يجازي بالقسط وان كان السعداء أن الأشقياء. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. عندي بين كذلك الأشقياء أتجزم بالقسط، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط في سورة واحدة في سورة يونس. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يعني هذا الوهم يتوهم الإنسان هذا إلا أتهدى رب العالمين بدون جهد. صح يا رب العالمين في القرآن هاتي المفاهيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن لنجمع عظامه؟ يعني بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى بدون حساب؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أمون عبة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إذن تين آيات تين المسألة يقرب لنا مفهوم الغيب. مثال النشو في المؤسسة التربوية أن في المؤسسة المهنية يقول حد يتكسل يعني لا يجتهد يطرد لا يوفق كيف كيف مع رب العالمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إلا دعاة أو الخلق عبثا إلى وسي يتمر مونا ونفكر إلا الحياة عبث قارن موني قال لا إله والحياة مادة فتأثرنا بهذا أرحام تدفع وأرض تبلع كل فوضى تدين تلاش كل شيء بدقة. اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق تنين بعد سماوات إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أدي الشقي ما روبش كذير رب العالمين يختم على لسانه فتشهد عليه أبعاضه ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون بشيء السجود وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم بما كنتم تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من خاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذن أبعامين طمرنا هل استجبنا؟ سارعوا في سورة آل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. في سورة الحديد سابقوا